سكرته والقبر وظلمته والصراط وزلته ويوم القيامة وكربته. اللهم ارحمنا عند الموت، وارحمنا إذا غسلنا أهلونا وكفنونا وحملونا على الأكتاف ووارونا التراب. اللهم اجعل القبور بعد فراق هذه الدنيا من خير منازلنا، وافسح فيها ضيق ملاحدنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم احشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اكرمنا بجوار الحبيب المصطفى والرسول المجتبى. اللهم اوردنا حوضه، اللهم اسقنا بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها ابدا، وزدنا بالنظر الى وجهك الكريم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، واخذل الطغاة والملحدين وسائر اعداء الدين. اللهم امنا في اوطاننا، واصلح ائمتنا وولاة اموننا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم أسبغ عليه لباس الصحة والعافية، واجعله عونا له على طاعتك ومرضاتك ونفع عبادك المؤمنين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقه وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلهم رحمة على عبادك المؤمنين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك أن تنصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين وكشمير والشيشان وفي كل مكان. اللهم أنقذ المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين. اللهم أنقذ المسجد الأقصى من اليهود المعتدين. اللهم طهر المسجد الأقصى من الأنجاس المعتدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا ترفع لهم في الأرض راية، واجعلهم لغيرهم عبرة وآية. اللهم إنهم قد طغوا وبغوا وأسرفوا في الطغيان، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعلهم هم وأموالهم غنيمة للمسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المنان الرحيم الرحمن. نسألك اللهم أن تقبلنا في هذه الليلة أجمعين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وذرياتنا وأزواجنا وأقاربنا وإخواننا المسلمين من النار. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، إلهنا وخالقنا وبارئنا ورازقنا ومولانا، أنت ربنا الغني ونحن الفقراء الضعفاء المساكين. قد رفعنا أكفا ضراعة إليك، هذه نواصينا الخاطئة بين يديك. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا، ولا يخفى عليك شيء من أمورنا. اللهم فهب لنا توبة نصوحا ورضا وقبولا وجنة ونعيما وعتقا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا، ليس في الوجود رب سواك فيدعى، وليس في الكون إله غيرك فيرجى، وليس هناك من حاكم غيرك فترفع إليه الشكوى. إلى من نشتكي وأنت العليم القادر؟ وإلى من نلتجئ وأنت الرحيم الغافر؟ من الذي يغفر ذنوبنا إن لم يغفرها الغافر؟ يا من هو للقلوب المنكسرة جابر؟ يا من يجيب دعوة المضطرين، من الذي سألك فحرمته؟ ومن الذي دعاك فطردته؟ اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من المقبولين. سبحانك ربنا ما أحلمك على من عصاك. اللهم إن ذنوبنا كثيرة ومعاصينا عظيمة، غير أن رحمتك وسعت كل شيء، وأنت واسع المغفرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة المباركة من صحة وسلامة وسعة رزق، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. وما أنزل فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين. اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم اجبر كسرنا على فراق شهرنا. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. وهب لنا غنى لا يطغينا، وصحة لا تلهينا، وأغننا اللهم بفضلك عمن أغنيته عنا. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. نسألك اللهم أن تفرج همومنا وغمومنا. اللهم من كادنا فكد، ومن مكر بنا فامكر به. اللهم ادفع عنا شر الأشرار. اللهم ادفع عنا كيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخيره يا رحمن. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغث قلوبنا بالإيمان واليقين، وبلادنا بالخيرات والأمطار يا رب العالمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك بعزتك وقدرتك أن تصلح شباب المسلمين. اللهم أصلح شباب المسلمين. اللهم اجعلهم عدة لمجتمعاتهم وقرة أعين لأهليهم. اللهم أصلح نساء المسلمين. اللهم زينهن بالحجاب والعفاف والحشمة والحياء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق إخواننا الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. اللهم سددهم ووفقهم وأعنهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا